بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزل. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العزل، فقال: قال: فلما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود: قزعة مولى زياد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العزل. العزل هو العزل عن النساء بحيث يجامع الإنسان المرأة، فإذا يعني جاء خروج المني فإنه ينزع ويفرغ خارج الفرج، فهذا هو العزل. وكانوا إذا حصل لهم السبي واشتهوا الوقاع ويخافون أن تحمل الأمة بسبب الوقاع فتكون أم ولد لا يتمكن من بيعها، فكانوا يعزلون حتى لا يحصل الحمل الذي تكون به الأمة أم ولد لا يتمكن من بيعها وتعتق عليه بعد موته. والعزل جاء في السنة ما يدل على أنه سائغ وأنه لا بأس به. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. والعزل من الأمة لا بأس به، وأما من الحرة فإنه لا بد من إذنها لأن لها حق في الجماع ولها حق في تحصيل الولد. وكذلك الأمة المزوجة لا يعزل عنها إلا بإذن أهلها وبإذن مواليها، لأن الحق لهم في ذلك، ولأن الولد يكون تابعا للأم في الرق، فإذنهم معتبر في ذلك. وعلى هذا فالأمة أمة الرجل له أن يعزل عنها، والأمة المزوجة ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن أهلها، والحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وبموافقتها. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم العزل، فقال: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: لا يفعل أحدكم ذلك. يعني سأل قال: لماذا يفعلون؟ يعني يريدون أن لا يحصل الحمل؟ ما من نفس كتب الله عز وجل أن إيش لفظ الحديث؟ ما من نفس، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني ما من نفس كتب الله عز وجل وقدر وقضى أنها توجد إلا ولا بد وأن توجد. الشيء الذي قدره الله لا بد وأن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، الذي شاءه الله لا بد أن يكون، الذي كتب الله أن يكون يكون، الذي كتب الله تعالى أن يكون فإنه لا بد وأن يكون. ما من نفس مخلوقة إلا الله تعالى خالقها، يعني ما من نفس مخلوقة يعني قدر الله تعالى خلقها إلا الله تعالى خالقها بأن يوجدها وأن يحصل ذلك الشيء الذي قدر الله عز وجل أن يكون، لأن كل شيء مقدر لا بد وأن يوجد. كل شيء قدر الله تعالى أن يكون لا بد وأن يكون. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. ثم يعني هذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان العزل يعني وهم يريدون من ورائه عدم الحمل، اذا كان الله قدر ان يوجد الحمل فانه يوجد ولو وجد العزل، وذلك بان يعني ينطلق قطره يعني مع حرصه على ان لا يخرج شيء فيكون منها الحمل. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، وهو معناه ان الحمل ما ياتي الا من جمله من جميع المني، وانما قطره واحده من المني ونقطه يسيره يكون بها الحمل. فاذا هذا الذي يعزل لو يعني اذا كان الله اراد ان يوجد الولد فانه قد ينطلق نقطه وقطره يكون منها الولد ولو حصل منه العزل، وقد تتسرب قطره وتدخل ويعني يحصل بها الحمل، لان الحمل يكون من شيء يسير كما ذكرت في صحيح مسلم ليس من كل الحمل ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد. وعلى هذا فإن العزل يعني جاء ما يدل يعني عليه، وأن الشيء الذي يريدونه من وراء العزل يعني لا يرد ما قدره الله وقضاه، فقد يوجد العزل ومع ذلك يوجد الولد، ومع ذلك يوجد الولد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني صدوق ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قزعة. عن قزعة مولى زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسبته وكنيته، مشهور بكنية أبي سعيد وبنسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي جارية وإني يعزل عنها وأنني أخاف أن تحمل، يعني يعزل عنها لئلا تحمل، يخشى أن تحمل، لأنها إذا حمل صارت أم ولد فيفوت عليه بيعها أو التصرف فيها بالبيع. وإن اليهود يقولون أنها الموؤودة الصغرى، فقال كذبت يهود. إذا لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، يعني إذا كان الله عز وجل أراد أن يخلقه لا يستطيع أحد أن يصرف ما قدره الله عز وجل لو أراد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالشيء الذي قدر وكتب لا سبيل إلى رده، إذا قدر وجوده لا سبيل إلى رده، لا يستطيع الإنسان يصرفه، لا يستطيع الإنسان يصرفه. وقولهم أنها الموؤودة الصغرى يعني أن لأنهم يقصدون بذلك أنه لما انعقد السبب وهو يعني الجماع الذي هو سبب وجود الولد ثم إنه عزل من أجل يعني عدم حصول الولد ولا يحصل ولد, يكون يعني كأنه قضي عليه بعد أن انعقد سببه. ولكن هذا ليس بصحيح, لأن قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب, والوعد إنما هو وعد يعني البنت الحية بأن يعني يدفنها وهي حية ويتخلص منها, هذه الموءودة التي كان يفعلونها في الجاهلية وجاء القرآن بها, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, فالرسول صلى الله عليه وسلم أكذبهم وقال إن الله عز وجل إذا أراد الله أن يخلق الولد فإنه لا أحد يستطيع أن يصرف وأن يمنع وأن يحول بين وجود ذلك الشيء الذي قدره الله عز وجل, لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كل شيء إن شاءه الله لا بد من وجوده, وكل شيء لم يشأه الله لا سبيل إلى وجوده, وكل شيء لم يشأه الله لا سبيل إلى وجوده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبان وهو بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن رفاعة وهو مقبول أخرج له أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر ذكره. كونه مقبول لا يؤثر, لأن الحديث بمعنى الأحاديث الأخرى التي بمعناه. وأنا أريد ما يريد من الوقاع والاستمتاع. قال حدثنا يريد الاستمتاع ولا يريد الولد, خشية أن تكون أم ولد فلا يتمكن من بيعها, وكذلك أيضا يريد ما يريد الرجال يعني من الاستفادة منها في بيعها إذا أراد, فهو يعني من ناحية الاستمتاع يريد الاستمتاع ولا يريد ولد يمنعه من البيع, وأيضا يعني يمكن هو يريد أن يتمكن من البيع إذا أراد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل, فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل, ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهورنا قبل أن نسأله عن ذلك, فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا, ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وهو مثل الذي قبله, يعني كونهم يعزلون من أجل ألا تحمل المرأة, وهذا الفعل الذي فعلوه وهو العزل لا يكون صادا ورادا لما قدر الله تعالى أن يكون, لأن الحمل قد يوجد مع العزل كما أشرت سابقا بانطلاق نقطة وقطرة يسيرة يكون بها الحمل مع حرصه على ألا تنطلق هذه القطرة, ثم يخرج ما يخرج خارج الفرج, وكما عرفنا ليس من كل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كل المني يكون الولد, فالمقدر لابد أن يكون. فهذا الذي أنتم تريدونه إذا كان الله عز وجل قدره فإن لا سبيل إلى صده ولا سبيل إلى رده. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب. نعم, فأصبنا سبيا من سبي العرب, وهذا يدل على أن العرب يسبون كما يسبى غيرهم. فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة. فاشتهينا النساء يعني الاستمتاع بهن واشتدت عليهم العزبة, وهي يعني عدم يعني تمكن من الاستمتاع بالأهل, استمتاع يعني لأنهم مسافرون ولكنهم حصلوا هذا السبي وقد اشتهوا. نعم. وأحببنا الفداء. وأحببنا الفداء يعني يقصد بذلك أنهم أحبوا أنهم يأخذون قيمها إذا احتاجوا إلى ذلك. واستمتاعهم بهن يفضي إلى أن يحملنا, وإذا حملنا لا يتمكنون من البيع فلا يحصلون القيمة التي تكون في مقابلها. يعني يريدون استمتاع ويريدون التصرف في البيع إذا شاءوا, والاستمتاع قد يكون معه حمل فتكون به أم ولد, لا يتصرف يتمكن الإنسان من بيعها بل تكون تعتق عليه إذا مات, تعتق عليه إذا مات. الفداء هنا يعني معناها حببنا الفداء يعني قيمنا إذا أردنا أن نبيع. نعم. فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا. ما عليكم ألا تفعلوا يعني هذا فعلكم الذي تفعلونه من أجل أن لا يحصل حمل, هذا يعني لا يرد الشيء الذي قدره الله عز وجل, لأنه إذا قدر الله أن يكون فإنه لا بد وأن يكون. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن محيريز. عن ابن محيريز محيريز وهو اسمه عبد الله. عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. يقول الخطابي نقلا عن الإمام مالك ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها. أين الجارية الأمة يعني إذا كانت زوجة يعني أهلها زوجوها وولدها يكون تبعا لها في الرق فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها, لأنه يفوت عليهم حصول الولد, يفوت عليهم حصول الولد فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها لأنها هي مزوجة هي أمته, أمته لا وأن يعزل عنها حتى لا تكون أم ولد ما يتمكن بيعها. ولكن إذا كانت مزوجة يعني زوجوا أمتهم فزوجها لا يعزل عنها إلا بإذنهم, زوجها لا يعزل عنها إلا بإذنهم لأن الولد تابع لأمه في الرق, تابع لأمه في الرق, فإذا عزل يفوت عليهم يعني ذلك الشيء الذي يريدونه من النسل الذي يكون تابعا لأمه يكون ملكا لهم كما كانت أمه ملكا لهم. هذا معنى هي ما تكون مثل أم الولد. لا أم الولد هذيك يعني أمة أخوه سر أم ولد الله, وأما يعني يعني أولئك يعني كما هو معلوم قد يتزوج يعني يزوج عبد أمة وقد يزوج حر أمة إذا لم يستطيع أن يتزوج حرة, إذا لم يستطيع يتزوج حرة. يعني الولد تبع للأم في الحرية والرق, فإذا هم الذين لهم حق الإذن يعني في أن يعزل عنها أو لا يعزل, أنه يعزل عنها أو لا يعزل. لكن أم الولد ولدها مو بحر. أم الولد أم ولد نفس السيد, سيدها هو الذي يطأها ولده حر. فأتبعنا الولد للأب. نعم. فأتبعنا الولد للأب. نعم. أتبعنا الولد للأب. نعم. هنا تذكرون أن الولد يتبع الأم. إيه هذه كذا كانت أمة, أمة يعني مزوجة, هذه مين مزوجة, هذه ينكح على أنها سرية مين زوجة, هذه اللي هي أم ولد. أيهم الولد ينكح على أنها سرية مين زوجة, وأما هذاك زوجة أقول المسألة الثانية هذه على أنها زوجة. والله أقول في القياس والعقل أن هذه أولى، لأن هذه زوجة ومع ذلك ابنه من زوجته الجارية يصبح عبد، وتلك سرية ابنه تزوج حر جارية فولدت له ولدا قلتم يصبح عبد تبعا لأمه. إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط الحرية يعني الزوج الحر، إذا اشترط الحرية فإنه يكون حرام يكون حر. وأما إذا لم يشترط فهم تبع لأمه. وأما إذا الحر تسرى بأمته فولده حر. طيب فولد حر. وأقول يعني التفريق بين المسألتين سبحان الله كأن الثاني الأولى اللي هي الزواج أصلا الزواج يعني كما هو معلوم ما حصل التزويج إلا من أجل الضرورة بالنسبة للحر. نعم. وإذا لم يشترط أن الأولاد يكونوا أحرار تبعا له فإنهم يكونون تبعا لأمهم، يكونون تبعا لأمهم مملوكين كما أن أمهم مملوكة. وكونه يعني يعزل عنها مع أنهم حق لهم حق الملكية للنسل يعني يفوت عليهم هذا الشيء الذي هو من حقهم، فإذا الإذن يرجع إليهم يعني بإذنهم، إذا أذنوا له أن يعزل يعزل. طبعا النسب للوالد هو عبد، النسب للوالد سواء كان حر ولا عبد، سواء كان الأب يعني حر أو عبد، وسواء كان أبوه يعني هو سيد يعني أمه بمعنى أن أمه سرية. وبالنسبة للزوجة في الحالتين سواء كان الزوج حر أو الزوج عبد مثلها النسب للوالد. أقول النسب للوالد في جميع الأحوال الثلاث. هذه المسألة الشيخ متفق عليها. وين مسألة أنه الحر إذا تزوج أمة فإن الولد يتبع لأمه في الرق؟ والله هذا هو الأصل، والله ما أعرف إلا إذا اشترط، إذا اشترط فإنهم قالوا يعتبر الشرط. أقول يعتبر الشرط، وأما إذا لم اشترط فإنه تابع للأم قاعدة يعني الـ هذا يتبع أمه ويتبع خير أبويه في الإسلام في الدين، يعني إذا كانت أمه مسلمة يعني يتبعها، وإذا كانت أبوه مسلم يتبع أباه في الإسلام. وأما بالنسبة للرق يتبع أمه إلا إذا تزوجها حرا واشترط حرية الولد. ونضيف استثناء ثاني اللي هي أم الولد الآن ما تبع أمه، الآن القاعدة أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. هذا يعني في الرق والحرية يعني الإنسان ما يملك أن يملك ولده، لو قيل أنه يتبعها في الرق وهو سيد يعني ابن سيدها يعني من استرق ولده، أقول استرق ولده ولا لا استرق ولده كما عرفنا في الحديث الذي راه يعني كيف يحله وهو لا يستخدمه ولا يحله ويورثه ولا يحل له، بمعنى أنه يعني يسترق ابنه وهذا لا يجوز. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار كان له جارية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني يعني أريد الاستمتاع بها وأني أخشى أن تحمل، أخشى أن تحمل وإذا حملت صارت أم ولد، فقال اعزل فإنه سيأتيها ما كتب الله لها، يعني إن كان الله كتب أنه يوجد ولد سيأتي. فما لبث يعني فترة من الزمان إلا وقد جاء وقال إنها حملت وقال إني قد أخبرتك

فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إلي فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قلت بلى قال بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي 3 مرات فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلقت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينس من صلاته شيئا فقال مجالسكم مجالسكم زاد موسى ها هنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتنا فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب وقال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته ما يكون من إصابته أهله يعني كونه يتحدث بما يجري بينه وبين أهله من الجماع وعند الجماع يعني هذا هو المقصود من الترجمة يعني كونه يعني الإنسان لا يتحدث بما يجري بينه وبين أهله لا يخبر يعني بما يرى منها ولا تخبر بما ترى منه وإنما الواجب هو الإمساك عن ذلك وعدم التعرض له بأي حال من الأحوال أورد أبو داود في هذه الترجمة حديثا ضعيفا فيه رجل مجهول الذي هو الطفاوي أو رجل من طفاوة والحديث لا يحتج به ولكن في بعض الأشياء جاءت يعني في بعض الأحاديث الصحيحة مثل قضية التصفيق للرجال للتسبيح للرجال والتصفيق للنساء قضية طيب النساء وطيب الرجال يعني جاء ما يدل عليه ولكن الحديث نفسه يعني فيه هذا الرجل مجهول فالشيء الذي لم يكن ثابتا من وجوه أخرى غير هذا الحديث فإنه وإنما جاءت في هذا الحديث وحده فإنه لا يعول عليه ولا يحتج بما جاء فيه لحصول الجهالة التي في أحد رواته أول الحديث يقول قال أبو نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال أبو نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال تثويت أبا هريرة يعني أني ثويت عنده أو استضفته أو صرت ضيفا عنده يعني ثوى عنده يعني كان ضيفا عنده تثويت يعني استضفت وصرت ضيفا عنده في ليلة من الليالي. نعم. تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. لأن هذا أخبار عن المشاهدة والمعاينة لما صار ضيفا عنده، فكان يراه يعني مشمر يعني في العبادة، يعني عنده تشمير في العبادة، وأيضا إكرام للضيف وخدمة للضيف وسعي على الإحسان للضيف ولا إيش. ما رأى فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. نعم، أشد تشميرا يعني في العبادة، ولا أقوم على ضيف منه يعني يقوم على الضيف في خدمته ويعني الإحسان إليه وما إلى ذلك. نعم. فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه. وكان على سرير ومعه كيس فيه حصى، وكان يعني يأخذ من هذا الكيس ويسبح ويرمي الحصى، ثم بعد ذلك رمى بالكيس عليها فجمعت الحصى وجعلته الكيس وعادته إليه يعني يسبح به فيما بعد. وكما هو معلوم ما ثبت شيء يعني في السنة في التسبيح بالحصى أو التسبيح بالنوى أو ما إلى ذلك، والذي ورد في هذا الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، لأنه ما جاء إلا بهذا الإسناد الضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على التسبيح بالحصى، لا يعني من فعله ولا من إقراره ولا من فعل أصحابه وإقراره لهم صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي جاء بالحديث لا يحتج به، لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف. وسبق أن مر بنا حديث أيضا يعني ضعيف يعني في هذا الباب وفي هذا الموضوع الذي هو التسبيح بالحصى. أيوه. نعم. هنا مسألة السبحة المنتشرة، السبحة يعني كما هو معلوم يعني التسبيح بها مثل التسبيح بالحصى، وما جاء شيء يدل عليه، فمن أهل العلم يقول أنها بدعة، وأقل أحوالها أن يقال أنها خلاف الأولى، فلا ينبغي للإنسان أن يستعملها، وإنما يسبح بأصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه. وفيه أو في استعمالها محذور من جهة أخرى، وهي أن الإنسان تكون بيده السبحة وهو يحركها ساهيا لاهيا، ومن يراه يظن أنه يسبح فيحمد بما لم يفعل، فيكون بذلك يحمد بما لم يفعل، وهو لا يسبح وإنما كان ساهي ويحركها كالعادة عندما يسبح بها، فيظن من يفعل وهو غير مسبح أنه يسبح، فيكون محمودا بما لم يفعل. فاللائق بالمسلم أن لا يفعلها وأن لا يستعملها، وإنما يسبح بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح. ومن الآثار التي وردت في يعني التسبيح بالحصى، وآثر عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه دخل المسجد يوما من الأيام وجد أناس متحلقين وبأيديهم حصى، ويقول فيهم واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة، فيسبحون ويهللون، فوقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء ما هذا يا هؤلاء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني في عملنا هذا قصدنا طيب. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، وأنكر عليهم هذا الفعل، يعني كونهم يسبحون تسبيحا جماعيا ويكون بالحصى كل ذلك خلاف السنة، وقال إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوه فأنتم إما أنكم أحسن منهم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وقد فهموا أنه لا يمكن أن يكونوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت الثانية وهي أنه مفتتح باب ضلالة. عند ذلك قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير لأن قصدنا طيب. فقال وكم من مريد للخير لم يصفه. ثم قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. يعني عدوا سيئاتكم يعني الإنسان يفعل أمرا هو خلاف السنة فيعاقب عليه. وكون الإنسان يفعل هذا الفعل ليحصي هذا الشيء بهذه الطريقة الله عز وجل يحصي ولا يخفى عليه خافية. والإنسان إذا سبح بدون هذا بدون حصى وبدون أن يعد يعني في شيء يعني لا يشرع له عده لا يضيع عند الله عز وجل. يسبح ما شاء بدون أن يعد والله تعالى يأجره على تسبيحه وتهليله وذكره لله سبحانه وتعالى. فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قلت بلى. قال فبينا أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي 3 مرات؟ فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا. فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه. أبو هريرة رضي الله عنه قال لضيفه الطفاوي هذا الذي المجهول ألا أحدثك يعني حديثا أو مما كان عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال إني كنت في المسجد يعني أوعك يعني فيه ألم وفيه مرض فكان يعني يوعك بسبب هذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وقال من أحس الفتى الدوسي يعني أبا هريرة يسأل عنه. وكان المسجد فيه جماعة فقال له رجل منه هو ذاك يوعك. فقصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه حتى جاء إليه ووضع يده عليه وقال معروفا أي قال له قولا معروفا. ثم إنه انطلق وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى مقامه الذي يصلي فيه. وإذا قال وإذا صفاني فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال يعني معه رجال ونساء يعني صفان من رجال وصف من نساء أو العكس شك من الراوي. فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم. وهنا يعني قابل بين القوم وبين النساء فيكون مقصود بالقوم الرجال فيكون مقصود بالقوم الرجال. وهذا كما جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فمقابلة القوم بالنساء يدل على المقصود به الرجال يدل على مقصود به الرجال. وهنا في الحديث ذكر القوم وفي مقابله النساء فإذا يكون مقصود به الرجال. ويأتي ذكر القوم يراد به الرجال والنساء يأتي ذكر القوم يراد به الرجال دون النساء إذا قبل بالنساء. ويأتي ذكر القوم يراد به مجموع الرجال والنساء وهذا كثير في القرآن. وإذ قال موسى لقومه ذكر كل نبي يعني بينه وبين قومه وقومه رجال ونساء وقومه الرجال والنساء قومه الرجال والنساء وأنها كانت من قوم كافرين يعني جعلت من القوم. فلفظ القوم يأتي مقابلا به النساء فيكون مراد به الرجال خصوصا ويأتي مطلق فيشمل الرجال والنساء. والذي جاء في الحديث هنا ذكر القوم في مقابلة النساء فيكون خاصا بالرجال. فليسبح القوم وليصفق النساء فليسبح القوم وليصفق النساء. وهذا يعني ثابت تسبيح الرجال تسبيح الرجال تصفيق النساء يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. وإنما كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لأن عدم الاستثناء بأصواتهن فيكون شأنهن عند التنبيه التصفيق والرجال يسبحون يقول سبحان الله. وهذا من الأحكام التي يفرق بها بين الرجال والنساء. الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, إلا إذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء بأن الرجال يفعلون كذا والنساء يفعلن كذا, كما جاء في الحديث التسبيح للرجال وتصفيق للنساء. هذا من الأحكام التي فيها التفاوت بين الرجال والنساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينس من صلاته شيئا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا, فلم يحتج إلى التسبيح من الرجال والتصفيق من النساء. ثم قال: مجالسكم يعني ها هنا, يعني الزموا أماكنكم, يعني لا تقوموا لأن سيخطب فيهم, يريد أن يحدثهم ويريد أن يذكرهم, يعني ابقوا في أماكنكم مجالسكم, يعني الزموا مجالسكم. ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم اتفقوا, ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة, قال مؤمل في حديثه, فتاة كعاب على إحدى ركبتيها, وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليراها ويسمع كلامها, فقالت: يا رسول الله, إنهم لا يتحدثونه وإنهن لا يتحدثنه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مكان مجالسكم حمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد, وخاطب الرجال, يعني هل منكم يعني من يكون إذا كان مع أهله ويعني أغلق الباب واستثر بستر الله عز وجل, يعني يتحدث فيقول: فعلت مع أهلي كذا وعملت مع أهلي كذا. ثم أقبل على النساء وقال: هل منكن يعني من يفعل كذا وكذا؟ فسكتوا. فقامت فتاة كعاب, يعني كاعب, يعني صغيرة, فيعني على ركبتيها قامت حتى يراها, وتطاولت إن كنا جالسات فهي صارت على ركبتيها حتى ترتفع ويراها رسول, فقالت: إنهم لا يتحدثونه وإنهن لا يتحدثن, يعني هذا الذي سألت عنه موجود عند الرجال وموجود عند النساء, موجود عند الرجال وعند النساء. فقال: أتدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. فقال: إنما مثل ذلك, يعني مثل شيطان لقي شيطانا في السكة, يعني في الطريق, فقضى حاجته والناس ينظرون إليه, يعني يفضح نفسه, يعني الله تعالى ستره ولم يطلع عليه الله عز وجل, فهو يتحدث ويخبر بالذي حصل كهذا الشيطان والشيطانة الذي التقوا وصار يفعل بها في الطريق والناس ينظرون إليه, يعني كأنهم ينظرون إليه إذا حكى لهم الشيء الذي قد حصل, فكأنهم ينظرون إليه, فصار مثله مثل الشيطان الذي لقي شيطانة ففعل بها في السكة, يعني في الطريق, فصار الناس ينظرون إليه أو إلى فعلهم. ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه, ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. نعم, ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه, لأن الرجال يكون يظهر منهم الطيب وكون يعني يشم منهم الطيب في الشوارع لا بأس بذلك, وإنما المحذور هو النساء, طيبهن ما ظهر لونه وخفي ريحه, لأنها يعني إذا ظهرت للسوق أو خرجت من بيتها وهي متعطرة ويشم منها الرائحة الطيبة, فإن ذلك يكون فتنة وتجر الناس إلى نفسها وتدعوهم إلى نفسها, فيترتب على ذلك مضرة. ولهذا لا يجوز المرأة أن تخرج متعطرة وأن تخرج يعني لها ريح تلفت أنظار الناس إليها، لأن هذا من أسباب الفتنة ومن أسباب الشر الذي يقع بسبب ذلك. وهذا يعني فيما إذا كان خروج النساء، وأما إذا كانت في الداخل فإنها تستعمل يعني ما شاءت من الطيب مع زوجها، يعني مما ظهر ريحه ومما ظهر لونه. الأخ يستشكل يقول كيف يكون طيب للنساء بلا رائحة، لون بلا لا رائحة. فيه رائحة لكنها ما هي يعني ما هي مثل رائحة الشيء الذي تنتشر الرائحة، تنتشر وتشم من مكان بعيد، يعني يرى الطيب ويعني يكون يشمه من حولها ويراه أيضا ويشوف الطيب ويعني ويسر من ذلك ويعجب بذلك لأنه رأى الطيب، يعني وإن لم يكن ريحه يذهب بعيدا مثل ما يذهب الطيب الذي ينتشر بخلاف هذا. قال أبو داود: ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد، وذكر ثالثة فأنسيتها. ثم قال: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا والد إلا ولد أو والد إلا إلى ولد أو والد، يعني لعله يقصد بذلك الأمور التي يعني لا بد منها بين الأقارب، وهي لا تتعلق يعني بحال الجماع وما إلى ذلك، وإنما يكون في الأمور التي لا يطلع عليها كل أحد، وفي الأسرار الخاصة التي ليس فيها محذور، وليس منها كل إنسان يتحدث يعني مع الوالد أو الولد فيما يتعلق في أمور الجماع التي تحصل، كل ذلك لا يجوز. وذكر ثالثة فأنسيتها. نعم. وهو في حديث مسدد: ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى: حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي. يعني أن الإسناد الذي فيه موسى بن إسماعيل وهو الطريق الثالث من الطرق الثلاث أنه ما قال شيخ من طفاوة وإنما قال الطفاوي، يعني هذا الفرق بين يعني الإسنادين، لأن الإسناد الأول الشيخين الأولين رجل شيخ من طفاوة، وأما في إسناد موسى بن إسماعيل فإنه قال الطفاوي نسبة إلى طفاوة. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الجريري هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حاء: وحدثنا مؤمل. قال: حاء: وحدثنا مؤمل وهو بن هشام اليشكري ثقة. نعم، أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم المقسم المشهور بابن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حاء: وحدثنا موسى. قال: حاء: وحدثنا موسى ابن إسماعيل، موسى ابن إسماعيل التبوذكي مرة ذكره. عن حماد بن سلمة مرة ذكره. لمر أبان. أبان؟ أيه؟ نعم، لمر في الإسناد قريبا أبان. هذا يعني حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. كلهم عن الجريري عن أبي نضرة. كلهم عن الجريري وسعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك. المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شيخ من طفاوة وهو مجهول أخرج له هو مبهم ومجهول لا يعرف هو مبهم لا يعرف. ما ذكره في المبهمات عند الكنى ولا كان لا في ذكر في ذاك في تلميذه مش اسمه المنذر لا لأن أنا راجعت الكنى أبو نضرة ما ذكره لكن لعله في الكنى المنذر ولا في المنذر ما هو مذكور لا مذكور شوفين هو وين في التقريب. في الكنى هذا في العون يقول الشيخ التقريب وين صحيح؟ الكنى ما في شيء شيخ. طيب أبو نصير وبعده أبو نعام. لا شوف في الأسماء المنذر. والمنذر ولا في الأسماء لأنه قال مكحول ثم بعده منصور. لا هو موجود فيه يعني لا يعرف بس وين هو فيه. أيه إذا كان في الأنساب إذا يكون كل شوف الطفاوي. أنا دور على التلميذ عنه. شوف الطفاوي في الأنساب. لا الجريري يروي عن أبي نضرة. لا شوف الأنساب الطفاوي. الطفاوي اثنين واحد متأخر وهذا هو في الأنساب بصير. كيف؟ الطفاوي في الأنساب. الطفاوي شيخ لأبي نضرة لم يسمى من الثالثة لا يعرف. وأما المتأخر فاسمه محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن يعني هذا وش رمز لأبو داود بس؟ إيه صاحبنا هذا أبو داود والثاني إيه. ذاك إيه. لا البخاري أبو داود الترمذي والنسائي. نعم الثاني المتأخر إيه نعم بس هذا الذي معنا أبو داود. نعم. الذي هو المجهول الذي هو المبهم يعني رواه أبو داود لا يفضي إيش لا يفضي إيش الحديث لا يفضي ألا لا يفضين رجل إلى رجل. نعم. ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وهذا يحتمل أن يكون له معنى آخر وهو قضية كونهم يكونون يعني في فراش واحد أو يكونون في كذا وبشرة أحدهما يعني تتصل ببشرة الآخر يعني أن ذلك لا يسوق مثل ما جاء وفرقوا بينهم في المضاجع بالنسبة للأولاد يعني أنهم يعني لا يفضي بعضهم إلى بعض والاستثناء يعني ما يستقيم أيضا. والحديث كما عرفنا هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرجل الطفاوي الذي فيه. وعند الإفضاء يعني الرجل للرجل أو المرأة إلى المرأة ما يكون يعني مثلا يعني بدون ثوب ويتصل الجسد بالجسد أو يباشر يعني الرجل الرجل يعني فتاة بشرة رجل بشرة رجل وإنما عليه أن يتستر كل منهما وأن يبتعد بعضهم عن بعض وأن لا يلتصق بعضهم ببعض. وإذا اضطروا إلى أن يكون هناك تجاورا يكون عليهم ثياب وأن يكون هناك شيء يحول بين أن تتصل البشرة بالبشرة. نعم أنت وش هذا من أجل النظر هذا يتعلق بالنظر يتعلق بالنظر يعني يكون الرجل مع أهله يعني قد يكون على حالة يعني ما هي يعني ما يصلح أنه يطلع عليهم أحد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله لك. ينبه الإخوان أن ينبغي زيادة رمز الترمذي في الطفاوي لأن الترمذي أخرج الحديث وقال هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وقال أبو الفضل محمد بن طاهر والطفاوي مجهول فيكون الحديث يعني الطفاوي يكون مخرج له. قال الترمذي قال هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. على كل وقال أبو الفضل محمد بن طاهر والطفاوي مجهول يعني على هذا الحديث عند الترمذي فيكون أيضا هو من رجال الترمذي اللي هو الطفاوي. يعني أبو داود والترمذي. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ونفعنا الله ما قلت. هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب امرأته؟ يجوز. ولا يعد تشبها بالنساء؟ لا ما أستوى، لأن كما سبق جاء في الحديث يعني مس من طيب أهله يوم الجمعة. فلماذا لا نجعل القيد يعني الحاجة أو نحو ذلك، يعني أو عدم وجود الطيب الخاص به؟ كل شك، أقول كل شك أنه يعني كونه يعني طيب الرجال يعني هو الذي ينبغي أن الإنسان يستعمله، وإذا لم يستعمله أن يستعمل من طيب النساء. نعم. هل تصح إمامة المسبوق بحيث إذا جاء شخص للمسجد ووجد آخر مسبوق يصلي ليكمل صلاته، فهل يصح يدخل للداخل معه؟ يدخل معه؟ أي؟ يدخل مع مسبوق؟ نعم. لا بس نعم يصح. فإن تسلسلت يصح، أقول يصح، لما وجد إنسان يصلي ودخل معه وافق على أنه يكون إمام له، يعني ما رده أو يعني أظهر أنه لا يريد، لا بس بذلك. هل ممكن أن تذكروا لنا من قال ببدعية السبحة؟ والله ما تذكر، ما أذكر، لكن أذكر بعض العلماء يقول بدعيتها. هل يدخل في طيب النساء الحنة بالنسبة للنساء؟ فإن النساء يفعلنه في بلادنا في أرجلهن وأيديهن، فهل هو مما ظهر لونه وخفي ريحه؟ هو الحنة طيب، أقول هو الحنة من الطيب، حنة يتجمل به في الأيدي والأرجل، يستعملها النساء فقط ولا يستعملها الرجال، هو ما يستعمل للطيب وإنما يستعمل للتجمل في اللون، والرجال يمكن يستعملونه للعلاج إذا كان يحتاجوا إلى علاج بالحنة يستعملونه. هو ذكر هذه المسألة لكن من وجه آخر، قال إذا كان هو يعني من أمور النساء فكيف يجوز للرجال أن يغيروا الشيب به؟ ذاك يعني النساء من أجل التجمل به يعني في أيديهن يعني، وأما كونه يغير الشيب بالحنة والكتم هذا لا بأس به، لأنه ما هو تجمل الذي هو من خصائص النساء. على التفسير الثاني الإفضاء بمعنى يعني لمس البشرة بالبشرة، نعم. إلا إلى ولد أو والد، يقول هل يجوز أن يجمع الولد أو الوالد ثوب واحد؟ أنا قلت إن الاستثناء غير مستقيم، يعني لا فرق بين يعني الوالد والولد حتى في قضية، يعني أنتم أولا على قضية الإخبار بما في الجماع والبدات، نعم. احتمال هذا احتمال لا ما يسوغ أبدا، لا يسوغ إخبار بين الوالد والولد، نعم. فيما يجري من الجماع مطلقا لا الوالد ولا غيره، وكذلك أيضا بالنسبة فيما يتعلق بالمباشرة والالتصاق أيضا كذلك، حتى الوالد والوالد اللي هو قضية المباشرة. أين أحيانا نتغطى بفراش واحد وعلينا ثيابنا وذلك من شدة البرد، لا بأس عند الحاجة لا بأس، لكن يحاول بعضهم أن لا يلتصق ببعض، لكن عند الضرورة وضيق المكان يعني في حال ظرف من الظروف أقول لا بأس بذلك، لكن يحاول أن يبتعد بعضهم من بعض. الآن مع هذه الطرق في منع الحمل من الحبوب أو غيره، هل ممكن أن يقال بأنه لا يمكن حدوث حمل نهائيا بخلاف العزل، فإنه كما ذكرت ليس من كل المنية يكون الولد؟ هو حتى قضية الاستعمال الحبوب يعني إذا الله عز وجل شاء يعني يحصل من وراء أنها تنسى ولا تستعمل فيحصل الولد، وقد تستعمل ويحصل الولد مع أيضا مع هذه الحبوب. إذا كنت أصلي تحية المسجد فأقيمت الصلاة وأنا في السنة، فمتى يجب علي قطعها ومتى لا يجب؟ إذا كان في أولها فإنه يقطعها، وإذا كان في آخرها يتمها خفيفة. والله الذي يبدو أنه يعني الركعة الحد الفاصل يعني أكثر من ركعة يعني يكون في آخرها، وأما إذا كان في الركعة الأولى فيقطعها. سبق هذا السؤال لكن الأخ يقول لم أفهم جواب فضيلتكم فنرجو إعادة السؤال. وهو سئلتم بارك الله فيكم عن المجاهدين الآن الذين في الشيشان إذا حصلوا على غنائم ومن ضمن تلك الغنائم النساء، فهل النساء يعتبرن سبايا فيجوز وطئهن إذا استبرئن بحيضة؟ أنا أخبرت بأنه لا جهاد فيه سبي في هذا الزمان، لأن الجهاد الذي فيه السبي كون المسلمين أقوياء ويذهبون إلى الكفار يدعوهم إلى الدخول في الدين، وإذا لم يعني يدخلوا فإنهم يأخذون منهم الجزية، وإذا لم يعني هذا قاتلوهم وسبوا نساءهم، والمسلمين يعني فيهم قوة على الكفار، وأما في هذا الزمان القوة للكفار على المسلمين، الكفار أقوى من المسلمين، فحصول يعني كونهم يدافعون عن أنفسهم ثم يأخذون كافرات، الكفار هم الذين يستطيعون أن يأخذوا ما شاءوا من المسلمات، فتكون مسألة يعني الضر على المسلمين مو على الكفار. رجل صلى ونوى القصر ولكن الإمام أتم، ما دام أنه إنسان يصلي مسافر يصلي خلف إمام يتم فيجب عليه أن يتم، ولا يجوز له أن يقصر، ولو كان أنه القصر يعني يحسب أنه يعني يقصر فإنه يواصل معه حتى يتم. تغيير النية ما فيه بأس، ما يؤثر. والعكس كذلك، رجل صلى ونوى الإتمام ولكن الإمام قصر